الحنة في النصح رشيدة، نرعاهم نرعاهم حبا ووداد. فالبيت الصالح جنتنا يملأه الرحمن سعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، النية في إنجاب الذرية، عنوان حلقة الليل. واحد طالب، لماذا نريد أن ننجب؟ يعني أريد أن أنجب ليحبني الله بإقامة مراده الكوني. الله سبحانه وتعالى في سننه الكونية خلق سيدنا آدم، قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال بعض المفسرين: أي ذرية يخلف بعضها بعضا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذرية. فأنا أريد تحقيق مراد الله، تحقيق مراد الله الكوني في إيجاد ذرية تملأ الأرض ويخلف بعضها بعضا ليحبني الله. اثنين، طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتنفيذ أمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. الولود، وكلمة الولود أي التي تلد كثيرا. ولود تلد كثيرا. وبعدين بعض النساء، يعني هنقول الرجال الذين يخافون من كثرة الذرية ويقول أربيهم إزاي، ده يعني الكلام ده لو اعتقده يعني قد يطعن في عقيدته، لأن ربنا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نحن نرزق في الآية الثانية بتاع الأنعام، نرزقكم وإياهم. في الإسراء، نرزقهم وإياكم. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، نحن نرزقكم يا فقراء وإياهم. خشية إملاق، مخافة أن تفتقروا، نحن نرزقهم اللي جايين وإياكم. ده الفرق بين الآيتين. فالشاهد إيه؟ إن اللي خايف إن يجيب أكتر من 4 عيال ولا 5 ما يعرفش يوكلهم، نقول له لا، هو أنت بتوكل نفسك أصلا؟ ده اللي بيوكلك ويوكلهم ربنا. وقلنا كتير قاعدة قانونية في حياتك، إن الفلوس اللي بتجيلك دي أنت مش عارف ده رزق مين. بمعنى لو واحد بيدي أمه مرتب كل شهر 100 جنيه، فجه الزنق يقول لا أنا مش هدي أم 100 جنيه، ده يمكن ربنا بيديك 1000 جنيه دول عشان تدي أمك 100 جنيه اللي بتوكل منهم العيال. مش 1000 جنيه دول مش ليك، دول عشان أمك أصلا. فالفلوس اللي جايالك أنت مش عارف ده رزق مين. قد يكون رزق المريض اللي أنت بتسعى عليه، اللي أنت بتساعده. قد يكون رزق العمال اللي أنت بشغلهم، مش رزقك أنت، ده ربنا بيرزقك لأجل هؤلاء المساكين والفقراء. فلذلك قد يكون الرزق الذي تعطاه لهؤلاء الأولاد، فلما ما تجيبش أولاد ما ترزقش. وقد رأينا كثيرا من الناس كلما أعطاه الله أولادا أكثر تضاعف رزقه أكثر وأكثر. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. الشاهد ان احنا النية الاولى طلب محبة الله بإقامة مراده الكوني. 2 طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتنفيذ امره. عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وده يبين لنا حسن او عظمة خلق النبي، تواضعه وكرم خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي أعيا، تعب. فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة الأنبياء أن يمشوا خلف الجيش واتبع أدبارهم، عشان كده كانوا سر بسير أضعافهم. فالرسول ماشي ورا الجيش، فكل الناس عدوا وتقدموا، فلقى جابر في ساقة الجيش. الرسول أتى عليه فقال جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنك؟ خير. قلت أبطأ علي جملي أعيا، إعياء تعب إرهاق، فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه. المحجن عصاية صغيرة كده، ما هيش كبيرة اللي بيتكأ عليها، لا عصا صغيرة تمسك في اليد كده، محجن. فبدأ ينغز الجمل، ثم قال اركب. الرسول نغز الجمل نغزتين ثم قال اركب. فركبت فلقد رأيته ينطلق، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جري هيسبق النبي، فبقيت أكفه أشد اللجام. فلقد رأيته أكفه عن رسول الله، دي بركة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم سيب؟ قلت بل سيب. قال أفلا جارية، بنت صغيرة يعني، تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. الله، ده كلام مفيد جدا معانا في قضية الزواج، كيف تختار شريكة الحياة. سيدنا جابر ابن عبد الله ابن حرام صحابي، سيدنا جابر وأبوه عبد الله ابن حرام صحابي من الأنصار. أبوه عبد الله ابن حرام في غزوة أحد كان يقاتل، فقتله الصحابة خطأ ظنا أنه من المشركين. لما نزل خالد بن الوليد من على جبل الرماة وأحاط بالمسلمين من الخلف، التفت المسلمون يضربون لأنهم كانوا ميلين بيجمعوا الغنائم، لقوا حد بيضربهم بالسيوف، فالتفتوا يضربوا بالسيوف على طول، وهم بيضربوا قتل بعض المسلمين منهم عبد الله بن حرام. وسيدنا جابر كان شايف أبوه هو يقتل، لما شاف الصحابة يضربوا أبي أبي أبي ثم قال يغفر الله لكم. قتل عبد الله بن حرام وترك لسيدنا جابر 8 بنات، 8 بنات اخواته صغيرين كده، 2 و4 و6 و8 و10 و12 و14 و16. سيدنا جابر كان شاب ولسه ما تزوجش، يعمل ايه؟ يقعد على اخواته لحد ما يتجوزوا، صح؟ لا مش صح طبعا. وده اللي بيعمله بعض الناس النهارده، يقول لك انا قعدت لحد ما جوزت اخر واحد، وساعتها بقى هو يفضل يندم على تضييع سنين عمره، يندم على انهم كلهم تزوج وراحوا بيوت اجوازهم ومحدش بيسال عنه ولا حد بيراعيه، يمرض فليس هناك من تمرضه، يتعب فليس احد يسال، كل واحد عايش حياتها بقى مع زوجها واولادها ويعتب عليهن، ودي طبيعه الحياه. لا يتزوج، لكن لما اجي اتزوج كل واحد له ظروفه، لما اجي اتزوج اتزوج حاجه تناسب ظروفي. ما زلت اعاني من شباب هذه الايام، كسل وبطالة وطمع، ويريد أن يقفز السلم مرة واحدة، يعني يريد كسل لا يريد أن يعمل، ويريد ثراء سريع، وفي نفس الوقت غرور. يعني منظومة من الأخلاق ومن الصفات التي تجلب الفشل، الفشل لا غير للأسف الشديد. سيدنا جابر لما يجي يتزوج، تزوج واحدة كبيرة، سيب، مطلقة، أرملة، مش بنت، كبيرة في السن. ليه؟ أفلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ كنت شباب عنده 20 سنة، 19 سنة، حاجة و20 سنة، بنت صغننة. قال لا، لقد مات عبد الله وترك لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال له تزوجت امرأة كبيرة، ما تبقاش واحدة صغننة زيهم، لا أكبر منهم، تبقى أم، ما تبقاش ضرة، ما تبقاش من سن بعض يبقى في تنافس، لا يحترمنها وهي تخضع لهن، فيها روح الأمومة مش روح الشباب والندية. هي دي القضية، ان جابر لم يتزوج لنفسه وانما تزوج لأخواته. هناك شباب محتاج يتزوج لأمه مش لنفسه، لأبيه مش لنفسه، لإخواته، للأمة، يتزوج للأمة. هناك من يحتاج أن يتزوج لله ولله فحسب. يتزوج دميمة ليست جميلة، سوداء وغير مقبولة، فقيرة وأهلها من الفقراء يتزوج هؤلاء لله، لوجه الله، ولا يمن عليها. المروءة، أخلاق الإسلام، أخلاق من يريد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. حديث متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل، وهو صحيح. قال له طب خلف بقى، لما تنجب وتكون لها ولد في وسط دول سيحصل الأنس، سيحصل الارتباط، سينفي من ذهن المرأة أنك تزوجتها لأخواتك لا لنفسك. وصلت؟ طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من النوايا الصالحة في الإنجاب حفظ الأرض، ننجب الأولاد الصالحين ليحفظ الله بهم الأرض. يا إخوة، الأرض معرضة للهلاك، إني أنذركم الهلاك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على أم المؤمنين وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. إذا كسر الخبث هلكت الأمة. إن جاء الأمة من الهلاك أن نكثر الصالحين لتنجو الأمة من الهلاك، وإلا فالهلاك قادم. فننجب لنكثر الأمة، لا مش لنكثر الأمة، لنكثر الصالحين. إيش عرفني إن الولد ده يبقى صالح؟ بالنية أنوي إن جاء الأمة من الهلاك. قال عمر بن الخطاب: والله إني لأكره نفسي على الجماع لعل الله يرزقني منه نسمة صالحة تعبد الله. سبحان الله العظيم، إنجاب لإخراج الصالحين الذين يحفظ الله بهم الأرض. لما لقي بنيامين أخاه يوسف، سيدنا يوسف ابن يعقوب، لقي أخاه بنيامين في مصر، فقال: مهيم، قال: تزوجت. قال: سبحان الله، ألم يشغلك الحزن علي عن الزواج؟ قال: لا، قال لي أبي يعقوب: تزوج لعل الله يرزقك أولادا يثقل الأرض بتسبيحه. يبقى بننجب أولاد عشان ربنا يحفظ بهم الأرض الصالحين، ننجب أولاد صالحين عشان ربنا يثبت الأرض بتسبيحهم، يثبت الأرض بتسبيحهم. ايه كمان؟ النية في انجاب ولد صالح لينفع العبد صلاحه في الدنيا والآخرة. الولد الصالح ينفع اباه حتما وهو حي وهو ميت، اما وهو حي فكما ذكرنا كم من أولاد صالحين ربوا آباءهم. ذكرت قبل ذلك قصة عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، وقصة زرج ابن عمر ابن زرج، وقصة علي ابن الفضيل ابن عياض. وأيضا هناك رجل لم يذكر له اسم، أنه في مرة قال له ابنه: يا أبتي، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، من الأبرار؟ قال: يا بني، الذين يقومون الليل. قال: يا أبتي، فما لي لا أراك تقوم الليل؟ فاستحى الرجل فلم يترك قيام الليل بعدها. سبحان الله العظيم، شايف ان في اولاد هم اللي بيربوا ابائهم، هم اللي بيصلحوا ابائهم، هم اللي بيبقوا السبب في دخول ابائهم الجنه وهم في الدنيا. اما بعد الموت فالاحاديث كثيره جدا في هذا المعنى، منها قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والحديث صحيح مسلم. في رواية: خير ما يخلف الرجل بعد وفاته ثلاث: ولد صالح يدعو له. وتأمل معي كلمة ولد صالح. الشرط ان يبقى صالح، ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم ينتفع به من بعده. عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل هذا؟ فالوالد ينتفع بحفظ الولد للقرآن. احنا في الصيف زي ما قلنا وعايزين نصلح ولادنا، ارسلوا اولادكم للمساجد ليحفظوا القرآن. فضل الله عز وجل ان شاء الله في كل المناطق بلا استثناء في حلقات قرآن بفضل الله بلا استثناء، وهناك حلقات قرآن مجانية تماما في بعض المساجد، بل ويأخذ الأطفال فيها مكافآت في بعض المساجد في بعض المناطق. فلذلك ابحث حتى في أرقى المناطق. يعني اللي يقول لي في الزمالك في مصر الجديدة في القرى الخاصة في المدن الحديثة الجديدة في المصايف، موجود والله في المصايف، موجودة في كل المساجد حلقات قرآن. الولد حتى يذهب إلى حلقة القرآن ويحفظ وأنت تتابعه لينفعك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. لا، ده غير كده. الحديث المشهور أن يؤتى يوم القيامة بحامل القرآن فيقول الله، فيقول القرآن: يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة، حلة بدلة، فيقول القرآن: يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة، ثم يلبس والداه تاج الكرامة. فالوالدين إذا الولد حفظ القرآن بيلبسوا تاج الكرامة، تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس. قال سعيد بن المسيب: إن الرجل لا يرفع، أي في درجاته ومنزلته، وإن لم يكن بالغا إليها بعمله، بدعاء ولده من بعده، وقال بيده فرفعها إلى السماء: إن الرجل لا يرفع في الجنة درجات فيقول: يا رب بما هذا ولا يبلغني إياه عملي، فيقول الله: باستغفار ولدك لك. الولد الصالح من أهم صفاته الوفاء. وفكروني نبدأ بها المرة الجاية، إن الولد الصالح لا يسجد سجدة إلا ويدعو لوالديه. الولد الصالح لا يتصدق صدقة إلا ويخص والديه بشيء منها، لا يعمل عمرة ولا حج إلا ولوالديه نصيب فيها، لا يعمل صالحا أيا كان إلا وهو يذكر من فضل والديه عليه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أصلح يا رب الأولاد، ألهمنا في النصح رشادا، نرعاهم حبا وودادا، فالبيت الصالح جنتنا يملأه الرحمن سعادا. أصلح يا رب.